أول أيها الأحباب وقت وقد ذكرته من أعظم أوقات العمر وهو يمر على العبد كل ليلة هو وقت النزول الإلهي، وقت تجلي الجليل جل وعلا عندما ينزل جل وعلا نزولا يليق به وبعظيم سلطانه، ينزل إلى السماء الدنيا فيعرض المغفرة والجنة. أما لو وقف بين يدي الله لعاش لذة، لذة لا يعقبها لذة. ولذلك تلاحظ بعض الناس فيه المرض، في السكر، في ضغط، في أمراض، لكن وجهه كأنما الشمس تجري فيها نور، كساه الله من نوره يوم أن خلوا بربهم. ولذلك جوف الليل المحروم، أحد أئمة السلف قالوا فلان لا يوتر، قال رجل سوء، وكان بعضهم يقولون إنه لا تقبل شهادة من لا يقوم الليل. الله المستعان، كان سكرت المحكمة إلا من رحم الله، وكثير ما هم إن شاء الله، مو قليل. لكن يا أحبابي الخلوة بالله معناها أنك مشتاق للقائه، وكان من دعاء الحبيب والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كيف يشتاقه في الدنيا لا يلتقي به؟ كيف يشتاق وهو في جوف الليل لا يخلو به؟ كيف يشتاق وهو لا يناجيه ولا يتلذذ بدعائه؟ المشتاق والذي يخلو بالله يتلذذ بالدعاء. ما الذي سبب أزيز صدر الحبيب من البكاء؟ رجل عبد لله غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتقول عائشة ويقول الصحابة إذا قام الحبيب تفطرت قدماه، وإن لصدر الحبيب أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ما الذي يدمع عينه وقد ضمن الجنة؟ ما الذي يدمع عينه وقد ضمن حتى لو أخطأ أن الله قد عفا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لماذا يبكي؟ إنها دموع الشوق للقاء الله، دموع الشكر لفضل الله ومنة الله. أنا وانت لا مغفور لنا لا ما تقدم ولا ما تأخر إلا برحمة أرحم الراحمين، فلماذا لا نخلو بربي فنبكي ونحن والله أحق بالبكاء من غيرنا؟ عل الله أن يرانا قد خلونا به، لأنه فيستحي منا. الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما له صفرا. الله أكبر، هو الخلاق، هو صاحب المنة، هو الذي لو زحزحنا من النار برحمته لكفى نعيما، كيف وقد يزحزحك فيدخلك الجنة؟ أي نعمة بعد ذلك؟ أعمالنا لا تنجينا من النار، ومن كرمه أن يغفر فيخرجنا من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما فوزنا إلا من رحمته وفضله، وإلا فوالله لا نستحق. لذلك لماذا لا تخلو به والعمر قصير؟ ليالي تمر على العبد، اسمعها مني وأنا أدعو نفسي، لا أدعوكم فقط، أدعو نفسي أيضا المقصرة، والله إن ليلة لا نقوم في جوفها ولو بركعة ليلة سنبكيها يوم أن نلقى الله، ستضيع عليك. ومن قام ليلة ادخرها، ومن صام يوما ادخره في يوم يشيب فيه، مو بالشيبان، يشيب فيه الولدان. ولذلك أحبابي الله الله في الخلوة بالله، وأن يهدأ الناس. جوف الليل سكن، سكن، وللمناجين لرب العالمين أسرار مع الجليل جل وعلا. وإنك لتعجب لماذا لا يصاب أهل قيام الليل بالاكتئاب؟ ليه ما يصابون بتلبس الجان؟ لماذا لا يصابون بالعين؟ لماذا رزقهم في يسر؟ لماذا حياتهم في، مع أنه يموت أبناؤهم ووجوههم ما ذهب عنها ضياؤها ولا نورها؟ خلوا بالله فسكب في قلوبهم الطمأنينة والإيمان. لذلك إذا شئت هذه السعادة والجنة المعجلة عليك بجوف الليل، وابدأ بالتدرب عليه. التدرب يبدأ بعد صلاة العشاء، لك أن توتر، ثم بعد ذلك قبيل النوم توتر، ثم بعد ذلك تستيقظ قبيل الفجر بقليل، وبعدها قبيل الفجر بساعة، ثم بعد ذلك والله لتألفن قيام الليل حتى ترى أنت أن صباح اليوم الثاني. طبعا أهل قيام الليل هل نحثهم على صلاة الفجر؟ ما يحتاج، صاحب قيام الليل، صاحب صلاة الفجر، صاحب القرآن المشهود، لكن الذي لم يقم الليل. ولذلك السلف الصالح كانوا يقومون الليل، ولذلك لا يدعون لصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين ماذا في عهد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي صلاة الفجر ترى؟ لا، كل الناس حتى. أيها الأحباب، في زحمة الحياة وفي اضطرابها انتشر الهم وانتشر الغم وانتشر الضيق وانتشر الضجر، التقى المخلوق بالمخلوق، فما زاد بعضنا بعضا إلا من رحم الله إلا هما وضيقا وكمدا. لما نسي المخلوق خالقه وصار يتلذذ بالخلوة مع المخلوقين وسماع أخبار الدنيا الفانية والحديث عن زينتها وبهرجها، لما انشغل البعض عن لقاء الله والخلوة بالله والانكسار بين يدي الله ودمع العين بين يديه والاختفاء عن عيون الخلق ليخلو المخلوق بخالقه، عاش البعض في هم وحزن. الإنسان معاشر الأحباب في الدنيا دار الأكدار، والتي طبعت على كدر وحزن، والله لا يأنس، والله لا تذهب وحشته، والله لا تزال عنه عبرته، والله لا تزين وتطيب حياته حتى يعرف الطريق الموصل له للخلوة بربه. ولذلك أسعد الخلق على الإطلاق أولئك الذين انخلعوا من دنياهم ساعات من ليل أو نهار، طلقوا الدنيا طلاقا رجعيا وليس بائنا، تركوا المخلوق وخلطة المخلوق فعاشوا في جنان المناجاة وفي جنان الدعاء وفي جنان الدمعات الغاليات التي حرم الله بها تلك العيون الباكية عن النار. عندما أتحدث أحبابي عن نفحة من نفحات الإيمان للعبد في الحياة يوم أن يخلو بربه، لأننا في زمن أحبابي كثرت خلطة الخلق، وصار بعضنا يجلس على طيلة الأسابيع كل ليلة في استراحة، في مقهى، في شاليه، في طريق، في مخطط، في حديقة، يبحث عن الخلق من يخفف لوعته ومن يبحث له عن أطايب الحديث لكي يأنس. أما وربي لو أن الوقت الذي نقضيه في أواخر الليل غالبا مع الأصدقاء ومع الخلان نقضيه مع رب الأرباب في جوف ليل لا يراك فيه أحد، إذا أرخى الليل سدوله كنت خلف الظلمات وفي زاوية قصية لا يراك أحد، وتناجي العظيم الجليل الرقيب الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن جل وعلا، تناجيه وتخاطبه وتبتهل بين يديه وتعترف بين يديه بذنبك، وتخرج الدمعة اللي هي أغلى ما يملك العبد في الحياة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الدمعة في الخلوة مع الله تساوي لذائذ الدنيا كلها، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا، ولاحظ قيد خاليا وصفت خاليا، لا ينتظر من أحد من الخلق أن يثني على دمعته ولا أن يثني على طول سجوده، ولا ينتظر من الخلق أن يمدحوه ولا يخذل الصورة من بعد، ولا أن يثنوا عليه في المجالس، فلان عابد، فلان تقي، فلان صاحب قيام ليل، فلان صاحب صيام النهار، لا ينتظر من الخلق، يختفي عن الخلق ليخلو له طريقه إلى رب الخلق جل وعلا، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أحبابي، الخلوة بالله معناها أن يفهم العبد أن الذي خلقه واحد، وحتى يكون واحدا لهذا الواحد جل وعلا وحتى يخلص له العبادة لا بد أن يكون معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، التقوى تقواه

ونسأل الخلق يسلفوننا ويزوجوننا ويعطوننا ويوظفوننا ويعالجوننا ويسعدوننا ويرحموننا، مع أن هذا كله ليس في يد المخلوق بل هو في يد الله. فلما لم نخلو به سلط الله علينا الدنيا وجعل الفقر لبعض عباد الله بين عينيه. بعض عباد الله فقير، ليس جيبه الفقير بل القلب فقير، النفس فقيرة، تعلقت بالدنيا وتعلقت بالخلق وغابت عن الخالق ونسيت الآخرة، فعاش المخلوق في هم وفي ضيق. ووالله الذي لا يحلف إلا به، إن وحشة صدورنا لا يزيلها وشعث النفوس لا يلمه، كما قال شيخ الإسلام وتلميذه، إلا التعبد والخلوة برب الأرباب. والله إن الهم اللي نشعر به، الحزن، الضيق، العبرة اللي تخنق بعضنا، الخوف من غد والخوف من الموت. أهل السلف الصالح لماذا أحب أحدهم الموت؟ أحد ما يحب، كلنا نحب الحياة ونتمنى طول العمر على الطاعة، حتى أبو 90 سنة يقول، نقول له الله يطول عمرك يا أبو فلان على الطاعة، وهو يقول آمين يبغى 90 ثانية، مع أنه لو عاش 90 مع 90 خرف ورد إلى أرض للعمر ونسي حتى اسمه، هو الثلاثي هو ما يعلم منه، بس ما يريد الموت. لا حرج، أفضلنا خيركم من طال عمره كما قال الحبيب وحسن عمله، لكن في النهاية الموت ستلقى الله، والله لتلاقون الله. أما لقاؤك لله فإنه يقين، ومن اعتقد أنه لن يلاقي الله كفر، لأنه يجحد بأصل من أصول الدين. أسألكم بالله أحبابي، لو أن ملك الموت قام على المنصة فقال: من منكم يحب لقاء الله ومستعد للقاء الله ومستعد لأن يناقش الحساب، فليقم إني قابضه. ولا واحد منا، والله منا مستعدين، والله لو نحدث من اليوم لبكرة عن اليوم الآخر، والله باقي لنا، نريد أن نتوب، نريد أن نستعتب، نريد نرد الحقوق، نريد أن نعصر العين، نريد ناخذ عمره. بعضنا في مكة ولا شهر ما أخذ عمره، ما أخذ عمره وهي بينه وبينه، ونريد أن نرد المظالم، ونريد أن نصل الرحم، ونريد أن نريد ونريد ونريد. لذلك الصحابة والسلف الصالح بعضهم قال: لو قيل لأحد السلف إنك تموت الآن ما وجد عملا يزيده على عمله، جاهز. الله أكبر، جاهز. ورجل من بني إسرائيل عندما قال له ملك الموت إني قابض، وقبله ملك من ملوك بني إسرائيل قال إني قابض، قال: أستعتب، أتوب، أسجد، أنزل من فرسي، ما أمهله فسقط بين قوائم فرسه. فذهب للعابد فقال: أقبضك، إني قابض. قال: مرحبا بغائب طال انتظاره. والله مستعد، فواتير الجنة مسددة، والشوق إلى الله اللي يجعل الإنسان منا يستعد للقاء الله أنه يخلو بالله. ومن خلا بالله في صلاة، في سجدات، في جوف الليل، في انتظار الصلاة بعد الصلاة سأذكرها، في الاعتكاف، في غيرها، في جوف الليل، هذا الذي يكثر الخلوة بالله ويناجي الله ويقر بذنبه أمام الله، هذا يكون يحب لقاءه. فإن العبد الغائب عن سيده، الواحد يا أحبابي الابن إذا أخطأ وهرب من أبيه ثم وجده أبوه، ما واقعه؟ وقد أخطأ والآن وقع في يد أبيه ووالده، قد يؤدبه، يكون خائف، يكون خائر، يخشى أن لا يصفح عنه. لكن اللي دائما أمام عيني أبيه ولبيك لبيك وآمر الله يطول عمرك ويفداك المال والحلال وخذ من مالي ومن وقتي ما يقوله لأمه أو لأبيه، هذا إذا دخل على أبيه يدور عذر، أنا توني عنده مستعد فرحان، هو راضي من كثرة ما عرضت نفسك وكنت تحت قدميه وتعرض خدماتك وكل يوم في خدمته، ما يحتاج تعتذر، أنت معه دائم، أنت ما هو يأنس ببرك. لله المثل الأعلى، عبد يتلذذ أن يقف بين يدي الله ليخلو بالله. لا أقول الصلوات المكتوبة، لكن صلوات النوافل، قيام الليل، بعضنا بعد رمضان الله يحسن عزاه في قيام الليل، بعضنا يعتقد أن التراويح والقيام هي خاصة برمضان، هذا رمضان فقط،